فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: قلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. طيب، هذا الباب باب فضل مكة وبنيانها. أورد في هذا الباب يعني الآيات الكريمة في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالكعبة المشرفة، ثم أورد أحاديث في قصة بناء قريش للكعبة، وذلك عندما شارك النبي عليه الصلاة والسلام في بنائها في هذه المرة لما انهدمت الكعبة، وسأتي في الشرح إن شاء الله تفصيل ذلك. يعني انهدمت الكعبة في يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل كان قبل البعثة بخمس سنين، وقيل بخمس عشرة سنة كما سأتي توضيحه. فكانت هذه الحادثة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فانهدمت الكعبة وأعادت قريش بناءها، وكانوا يعني قد اشترطوا أنهم لا يدخلون في بنائها مالا حراما كما سيأتي توضيحه. يعني اتفقوا فيما بينهم أنهم لا يدخلون في بناء الكعبة درهما فيه مظلمة لأحد من الناس، ولا درهم ربا، ولا حلوان كاهن، ولا مهر بغي، ولا كذا ولا كذا. كانوا يعرفون أن هذه الأشياء محرمة وأنها مال خبيث لا يصح استعماله في بناء الكعبة، فلذلك قصرت بهم النفق. يعني كان عندهم أموال كافية لبناء الكعبة، يعني كما يعني بناء كاملا كما كان، لكن المقصود يعني النفقة الحلال كانت قليلة، يعني لما اشترطوا هذه الشروط فلم يجمعوا إلا نفقة قليلة. وكما سيأتي يعني كانت مرت سفينة لرجل رومي وانكسرت قريبا من ميناء جدة، فأخذوا أخشاب، وكان هذا الرجل الرومي نجار، تقدير الله سبحانه وتعالى في وقت يعني وقت الحاجة إلى بناء الكعبة، فانكسرت هذه السفينة وصاحب السفينة نجار، فاتفقوا معه أن يحضر خشبها ويبني لهم به ويستعمله يعني في بناء الكعبة، وجمع الأحجار وشارك النبي عليه الصلاة والسلام في حمل الأحجار، وكان هذا قبل البعث. فكانوا ينقلون الأحجار كل اثنين، يعني يأخذان الأحجار من أجياد وينقلانها إلى مكان الكعبة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام والعباس، يعني كل اثنين يمشيان سويا، فليس حولهما أحد، يعني بينهم وبين الاثنين الآخرين مسافة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام والعباس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الحجارة على كتفه، فالحجارة تؤذي الكتف يعني، فأشار عليه العباس أن يرفع إزاره ويضع الإزار يعني تحت على كتفه ليقيه الحجارة، فلما أراد أن يفعل ذلك يعني أول ما أراد أن يرفع الإزار فسقط للأرض عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتي يعني أنه نودي سمع مناديا يقول يعني خمر عورتك أو أستر عورتك أو قال فلك فلكمت لكمة وقيل لي خمر عورتك فسقط عليه الصلاة والسلام. قال وكان هذا يعني أول إيه يعني إرهاص للإيه لنبوته وبعثته عليه الصلاة والسلام. فلم يعني ترعى عورته عليه الصلاة والسلام وسقط وشارك في البناء عليه الصلاة والسلام. وهي هذه المرة التي حصل فيها اختلاف بعد ذلك في نقل الحجر الأسود وأشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضعوه في ثوب وتحمل ويحمل كل قوم من طرف من أطراف الثوب. ففي هذا البناء لما بنوا هذا البناء كما في هذه الأحاديث قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا بناءه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وورد هنا أن قواعد إبراهيم كانت بادية لما انهدمت الكعبة رأوا قواعد إبراهيم مثل أسنمة الجمال يعني كأنها أحجار مسنمة يعني كل حجر له مثل سنام الجمل والأحجار يعني متراصة ومتشابكة بعضها في بعض يعني لما صاروا يضربون بالمعول في جهة فتسمع الضربة في الجهة الأخرى دليل اتصال البناء تحت الايه تحت الارض يعني البناء متشابك ومتصل تحت. فكان قواعد ابراهيم عليه السلام يعني كان يدخل فيها حوالي 6 أذرع من الحجر كانت جزءا من بناء الكعبه. وارتفاع الكعبه كان اعلى مما هو الان يعني الارتفاع الذي بنته قريش يعني رفعوها 18 ذراعا وهو كان الارتفاع كان 27 ذراعا كان ارتفاع الكعبة 27 ذراعا طول الكعبة وارتفاع فرفعوها فقط 18 ذراعا قصرت بهم نفقا أنهم أن يرفعوا البناء أكثر من هذا. ومن ناحية يعني كذلك يعني الحجر هذا كان أكثره داخلا في الكعبة يعني معظم الحجر كان جزءا من الكعبة فأخرجوا أخرجوا من الحجر 6 أذرع كان المفروض أنها تكون داخلة في بنيان الكعبة فأخرجوها. ثم غيروا تغييرا آخر أنهم جعلوا للكعبة بابا واحدا وجعلوه عاليا مرتفعا يصعد إليه حتى قالوا لا يدخلها الشريف والوضيع فرفعوا الباب حتى يكون لهم تحكم يعني في من يدخلها ومن يمنعونه منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى كما في حديث عائشة رضي الله عنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك لأنها لم تشهد ذلك يعني كانت أصغر من هذه الحادثة ولدت بعدها. فحدثها النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل وأنهم يعني بنوا الكعبة على خلاف ما كانت عليه في بناء إبراهيم عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام تمنى يعني أن لو أعاد بناءها كما كانت على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد يعني إدخال 6 أذرع من الحجر تدخل في الكعبة وأن يرفع بناءها ليعود كما كان 27 ذراعا وأن يجعل لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون بابا شرقيا وبابا غربيا. وهذا معنى خلفا يعني وجعلت له خلفا يعني بابا خلف الآخر واحد في اتجاه الشرق والباب الثاني غربي. وتمنى عليه الصلاة والسلام أيضا أن يلصق بابيها بالأرض يعني أن يكون البابان لاصقين بالأرض. فلما جاء عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بويع له بالخلافة، بويع له بالخلافة بعد يزيد بن معاوية، يعني كما يرى الإمام الذهبي رحمه الله وغيره من الأئمة أن عبد الله بن الزبير كان هو الخليفة حقا، يعني وأن يعني عبد الملك بن مروان هو الذي يعد خارجا على عبد الله بن الزبير، وليس عبد الله بن الزبير هو الذي خرج على عبد الملك، بالعكس يعني هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بويع له بالخلافة، بايعه جميع المسلمين في جميع الأقطار ما عدا أهل الشام، يعني بويع لعبد الله بن الزبير بايعه أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل مصر وأهل العراق وأهل خراسان، وعين ولاة على هذه الأقطار، يعني عبد الله بن الزبير عين أخاه مصعبا أميرا على العراق، وعين أخا له أميرا على اليمن، وعين ولاة على خراسان وعلى مصر وعلى كل الأقطار. وعبد الملك بن مروان كان أميرا على الشام من قبله، فرفض أن يبايع لعبد الله بن الزبير وأراد أن يستقل بالشام، وأن ثم حصل قتال بينهما، ففي هذا القتال هدمت الكعبة، ضربت الكعبة بالمنجنيق وانهدمت، فعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أعاد بناءها على قواعد إبراهيم. سمع الحديث من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي خالة عبد الله بن الزبير، أن أمه هي أسماء، فسمع الحديث من عائشة رضي الله عنها وأعاد بناءه على قواعد إبراهيم. فعبد الملك بن مروان بعد يعني أن قتل عبد الله بن الزبير وخضع الحجاز لعبد الملك بن مروان، أمر بهدم البناء الذي بناه ابن الزبير، قال لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، وأمر بهدمه وإعادته كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما جاء هنا أن عبد الملك بن مروان يعني كان يكذب ابن الزبير وينكر أن يكون سمع ابن الزبير هذا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى يعني حدثه الحارث الحارث، يعني حدثه، كنا نجيب اسمه كاملا يعني، فالمهم يعني ان الحارث حدثه، قال الحارث ابن عبد الله ابن ابي ربيعة، الحارث ابن عبد الله ابن ابي ربيعة وفد على عبد الملك وقال الحارث قال انا سمعته منه، قال مش بس عبد الله بن الزبير سمعه من عائشه، انا سمعته من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. فقال عبد الملك انت سمعتها تقول ذلك؟ قال نعم. فنكت ساعه بعصاه وقال وددت اني تركته وما تحمل، وقال ايضا لو كنت سمعته قبل ان اهدمه لتركته على بناء ابن الزبير. وكان الحارث مصدقا عند عبد الملك، يعني لا يكذبه في شيء، فلما اخبره انه سمع من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فندم على انه هدم المدينه. فهذا خلاصه يعني المعنى الاجمالي لهذه الحديث والوارده والاثار، ونقرا الشرح ان شاء الله. قال قوله باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فساق الآيات إلى قوله تعالى التواب الرحيم. ثم ساق المصنف في الباب حديث جابر في بناء الكعبة وحديث عائشة في ذلك من أربعة طرق، وليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة، لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتفى بها. يعني نلاحظ هنا أن الباب يقول باب فضل مكة وبنيانها، لكن الوارد في الباب هو بنيان الكعبة، فالكعبة هي أصل مكة. قال واختلف في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في الكلام على حديث أبي ذر رضي الله عنه أي مسجد وضع في الأرض أول. أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فهذا حديث في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء. فهنا أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع للناس أول؟ قال المسجد الحرام. وهذا تصديق قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لكن هناك خلاف في تفسير الآية الكريمة وكذلك في تفسير الحديث الشريف. يعني وردت بعض الأثار تفيد أن آدم عليه السلام يعني أن الملائكة بنت الكعبة لآدم عليه السلام. الكعبة يعني كانت موجودة زمن آدم عليه السلام وأن الملائكة بنت له الكعبة أو أرته كيف يبني الكعبة. فبنيت الكعبة في زمن آدم عليه السلام. ويؤيده ما ورد في بعض الأحاديث يعني أن نوح عليه السلام حج وهودا وصالحا وغيرهم من الأنبياء وهم قبل إبراهيم عليه السلام. وقالوا في تفسير الآية الكريمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل معناها أن القواعد كانت موجودة وأن إبراهيم عليه السلام وجد القواعد ورفعها يعني فمعناه أن بناء الكعبة كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام ولكنه رفع هذا البناء وأعلاه وأتمه. والقول الآخر أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة. قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد يعني ينقلها من مكان من مكانها ويأتي بها ليضعها أنه نقل القواعد يعني الأحجار وأنه نقلها وأتى بها ووضعها في مكانها وأنها لم تكن موضوعة في مكانها هذا وأن إبراهيم عليه السلام هو الذي وضعها. هؤلاء العلماء يعني يضعفون الأحاديث التي فيها أو الآثار يعني التي فيها أن الملائكة بنت الكعبة لآدم قالوا هذا يعني لا يثبت. ومسألة يعني حج نوح وهود وصالح وكذا قالوا هذه كانت رؤيا منامية يعني كانت رؤيا منامية وليس المقصود يعني أنه حجوا في حقيقة الأمر أو كذا إلى آخره. فإذا إبراهيم عليه السلام إما أنه يعني أول بان للكعبة أو أنه يعني مجدد لبنائها أنه مجدد لبنائها. والباني يعني يمكن أن يطلق على من بنى يعني بناء المسجد يطلق على من بناه أول مرة وكذلك على من جدد بناءه أو وسعه فيقال إنه بناه أيضا. حتى يعني إن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كما في الحديث يعني في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه لما أراد تجديد بناء المسجد النبوي وتوسعته يعني وسع المسجد النبوي وبناه بخشب الساج يعني وكان المسجد النبوي من الطين وجذوع النخل وكذا إلى آخره. فلما جدد بناءه فكأن يعني لامه بعض الصحابة في ذلك لاموه يعني كانوا يرون أن هذا يعني يرون أن المساجد يعني لا ينبغي أن تزخرف أو يعني أو تبنى بأشياء يعني ثمينة أو كذا إلى آخره وأنه غير يعني البناء عما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فعثمان رضي الله عنه خطب فقال في خطبته لما صلى الجمعة قال في خطبته قال أيها الناس إنكم أكثرتم علي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة إلى آخر الحديث. يعني يقول لهم أنتم أكثرتم لومي في هذا وأنا ما حملني على هذا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فاعتبر أنه عندما يعني جدد بناء المسجد ووسعه أنه بنى لله مسجدا ودخل في هذا الحديث. فلذلك يعني هنا فائدة أن بعض الناس يعني مثلا إذا أراد أن ينال فضل بناء مسجد يعني لا يرضى أن إيه أن يساهم في يعني صيانة مسجد قائم أو يعني تجديده أو إصلاح شيء فيه أو كذا، يقول أن يريد أن ينال ثواب بناء مسجد، مع أن يعني راوي الحديث وراوي الحديث أعرف بما روى، يعني هو فسره راوي الحديث هو عثمان رضي الله عنه، هو فسر الحديث بأن بناء المسجد معناه يدخل فيه تجديده وصيانته وتوسعته، وأن هذا من فعل ذلك فقد بنى لله مسجدا ويبني الله له بيتا في الجنة. فإذا إبراهيم عليه السلام يعني إما أنه هو الباني الأول يعني للمسجد الحرام أو أنه مجدد لبنائه، فهو في الحالتين يعني باني للمسجد. طيب هنا قال شيخ البكا مكان الكعبة ومكة خارج مكان الكعبة. والله كأنه قيل هذا، لكن يعني القول الثاني أنهما اسمان يعني أو علمان لنفس المكان، يقال له مكة ويقال له بكة، والبكة من البك يعني اللي هو ازدحام الناس، يعني المكان الذي تزحم الناس يعني يتزاحمون فيه. قال وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل لها يأتي في أحاديث الأنبياء، ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء أو يقتصر هنا على قصة بناء، يعني الإمام البخاري اقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج بعده لتعلق ذلك بحديثي الباب، أو يعني حديث الباب يعني في موضوع بناء قريش وبناء ابن الزبير، والشارح سيقتصر على إيه ما يتعلق بذلك. أما تفاصيل قصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام فستأتي بعد ذلك. قال والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا، يعني مرات إيه يقال له العلم، علم بالغلبة، يعني أصل كلمة البيت علم بالغلبة، يعني أصل كلمة البيت أنها تطلق إيه على كل بيت، لكن غلبت على الكعبة فصار إذا قلت البيت يراد به إيه الكعبة، ينصرف الذهن مباشرة إذا قلت البيت إلى الكعبة، ويقال لأل هنا في نوع أل التعريف هنا الكعبة، نوع أل هنا يقال لها للعهد الذهني، يعني إذا قلت البيت فالذهن ينصرف إيه مباشرة إلى الكعبة. وكذلك مثلا قال النجم، إذا قيل النجم يراد به الثريا، يعني إذا أطلقت النجم هكذا فالمقصود به الثريا، مع أن كل نجم النجوم كثيرة والثريا هي أحد النجوم، لكن إذا قلت النجم يراد به الثريا، إلا أن تصرفه يعني عن ذلك بقراءة. كذلك يعني يضاف إلى هذا أيضا مثلا المدينة، إذا قلت المدينة هناك مدن كثيرة، لكن إذا قلت المدينة ينصرف الذهن إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كلمة مصر يعني أصلها مصر، أنها مصر من الأمصار، أي بلد من البلاد هي مصر، لكن صار يعني إذا قلت مصر انصرف الذهن إلى مصر معين، يعني صارت كلمة مصر علما عليه وهكذا. قال وقوله تعالى مثابة أي مرجعا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه، هذا معنى مثابة. روى عبد بن حميد بإسناد جيد عن مجاهد قال يحجون ثم يعودون، هذا معنى المثابة، الشيء الذي يثوب الناس إليه يعني يرجعون إليه أو ينصرفون عنه ثم يرجعون إليه، يتفرقون عنه ثم يعودون إليه. قال وهو مصدر وصف به الموضع مثابة مصدر ووصف به المكان الذي يثوب الناس إليه فسمي مثابة. وقوله وأمنا أي موضع أمن، وهو كقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، والمراد ترك القتال فيه كما سيأتي شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة، ويجوز أن يكون معطوفا على اذكروا نعمتي أو على معنى مثابة أي ثوبوا إليه واتخذوا، والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق. وفي الحقيقة هناك يعني مسألة خلاف اللي هو في ركعتي الطواف، يعني في ركعتي الطواف بعض الفقهاء قال بوجوب صلاة ركعتين بعد الطواف، لكن لا يلزم كونهما عند مقام إبراهيم، يعني يمكن أن يصليهما في أي مكان من الحرم أو من مكة. قال وقرأ نافع وابن عامر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بلفظ الفعل الماضي عطفا على جعلنا، يعني جعلنا واتخذوا، أو على تقدير إذ أي إذ جعلنا وإذ اتخذ. ثم قال ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه على الأصح. هناك أقوال في تفسير المراد بقوله تعالى مقام إبراهيم، فالقول الأول أن المراد به الحجر الذي فيه أثر أقدام إبراهيم عليه السلام، والحافظ ابن حجر هنا قال هو الأصح، يعني هذا القول هو الأصح، وما زال هذا الحجر يعني موجودا الذي عليه قبة نحاسية أو كذا، يعني من النحاس والزجاج وكذا لحفظ هذا الحجر، فهذا مقام إبراهيم. وكان المقام يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ملاصقا أو قريبا من الكعبة، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن موضعه قليلا لئلا يعوق الطائفين، وكأنه أخر بعد ذلك أيضا بعض الشيء. قال وسيأتي شرحه في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء. قال وعن عطاء مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك لأنه قام فيها ودعا. فعطاء رحمه الله عطاء بن أبي رباح قال مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك، أماكن مناسك الحج، لأنها قام فيها إبراهيم، فالمقام يعني مكان القيام، المكان الذي قام فيه إبراهيم عليه السلام ودعا الله تعالى. وعن النخعي الحرم كله، إبراهيم النخعي قال مقام إبراهيم الحرم كله. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال أيضا مقام إبراهيم الحرم كله. إذن بناء على هذا يعني من صلى ركعتين في الحرم فقد امتثل للأمر القرآني، يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ليس بالضرورة يعني أن يجعل هذا الحجر الذي فيه أثر أقدام إبراهيم أن يجعله بينه وبين القبلة، يعني لو جعله بينه وبين القبلة يكون أولى وأحسن، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه فعل ذلك، يعني جعل الحجر الذي فيه أثر أقدام إبراهيم عليه السلام جعله بينه وبين القبلة كالسترة له وصلى، فمن فعل ذلك فهو أفضل وأحسن. لكن يعني من صلى في أي مكان بالحرم فقد اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أوائل كتاب الصلاة. قوله تعالى والركع السجود، قوله تعالى والركع السجود استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت، وخالف مالك في الفرض، يعني هل تجوز الصلاة داخل الكعبة، هل تجوز الصلاة داخل الكعبة؟ جاء بيت هنا مقصود الكعبة يعني. قوله سبحانه وتعالى إيه؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقالوا يعني الآية فيها إشارة إلى جواز الركوع والسجود داخل البيت أي داخل الكعبة. قال وخالف مالك في الفرض. مالك قال لا يجوز صلاة الفرض فيه، أما النفل فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا داخل الكعبة، لكن لم ينقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة داخل الكعبة، وإنما تنفل يعني دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وصلى داخل الكعبة نفلا. أما الفرض فلم ينقل يعني أنه صلى الفرض. وكذلك يعني قالوا يعني حتى يكون مستقبلا البيت أو كذا يعني، وإن كان يعني استقبال القبلة هو شرط في الفرض والنفل يعني، لكن مرات النفل يكون أحكامه فيها تخفيف يعني عن الفريضة يعني، يجوز مثلا التنفل على الراحلة يعني كذا. فرأى يعني مالك أن استقبال التام الكامل يعني للبيت في الفرض لا يحصل يعني داخل الكعبة، ولأنه لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ في أي اتجاه لما يصلي داخل؟ في أي اتجاه الذي صلى داخل الكعبة يصلي إلى أي جهة. لكن اشترطوا يعني أنه إذا كان الباب مفتوحا لا يصلي إلى جهة الباب إذا كان مفتوحا، يعني إما أن يكون الباب مغلقا أو إذا كان مفتوحا لا يصلي إلى جهة الباب وإنما يصلي إلى جهة الباب. ومن صلى ركعتين داخل الحجر فقد صلى داخل الكعبة، يعني الذي يصلي داخل الحجر فقد صلى داخل الكعبة. أنا كما مر يعني أن الحجر فقط حوالي 6 أذرع، في بعض الروايات ستأتي يعني 6 أذرع وشبر وبعضها 7 أذرع وبعضها هذا اللي هو داخل الكعبة، فيبقى يعني جزء يسير خارج يعني جزء يسير من الحجر هو يعتبر خارج الكعبة، مع أنه جاء يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحجر كله من الكعبة. اللي قالوا ان هناك جزءا يسيرا خارج الكعبه كما نقل يعني الشارح هنا، انه قد يعترض يعني ويقال طيب كيف يطاف بهذا الجزء الذي هو ليس من الكعبه، كيف يطاف به وهو ليس من الكعبه؟ فالجواب يعني انه يعني لا يمكن الاحتراز من الطواف به الا بتصور الايه الحجر، وان الطائف يعني يطوف يعني يجي مثلا اخر ذراعين لابد يعبر السور عشان ما يطوفش خارج هذين الذراعين، وهذا فيه حرج ومشقة، والطائفون يعني فيهم نساء وفيهم كبار وفيهم، فلذلك هو ملحق يعني بالحجر يعني ليس الطواف خلفه، لأن الفريق الذي قال الحجر كله من الكعبة قال لو لم يكن من الكعبة لما جاز الطواف بشيء ليس من الكعبة وكذا، لكن الفريق الآخر أجاب كما ذكرنا يعني أنه ملحق به وهو شيء يسير يعني لا يمكن فصله إلا بحرج بالغ ومشقة يعني بتصور سور الحجر أو بهدم هذا السور وهو يعني سور موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فلذلك يعني لا حرج في الطواف خلفه، لكن يكون المقصود بالطواف هو بنيان الكعبة اللي هو الجزء اللي هو 6 أذرع التي هي داخلة في بنيانك. قال قوله اجعل هذا بلدا آمنا، يأتي الكلام عليه في حديث إن إبراهيم حرم مكة، وأنه لا يعارض حديث إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، لأن معنى الأول أن إبراهيم أعلم الناس بذلك، والثاني ما سبق من تقدير الله. يعني هل هناك تعارض بين كون إبراهيم حرم مكة وبين ما ورد أن الله تعالى حرم مكة؟ فقال لا، إن الله تعالى حرم مكة يعني هو الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى، وإبراهيم عليه السلام حرم مكة يعني أعلم الناس بهذا وبلغهم عن الله تعالى. وهنا يلاحظ يعني أنه في هذا الموضع في سورة البقرة قال تعالى إيه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وفي سورة إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا. فقالوا إن المرة اللي هي في سورة البقرة كان إيه قبل وجود البلد يعني قالها إبراهيم قبل وجود البلد. فقال رب اجعل هذا يعني هذا الموضع أو هذا الوادي أو هذا المكان اجعله بلدا آمنا. لكن المرة الأخرى التي في سورة إبراهيم عليه السلام كان بعد أن إيه أن بنى الكعبة وجاء الناس إليها وقبيلة جرهم وقدموا وسكنوا بجوار إسماعيل عليه السلام وأمه وتزوج إسماعيل منهم يعني صارت بلدا. فجاء يزورها بعد ذلك إبراهيم عليه السلام فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. فهنا أصبح البلد موجودا يعني هذا البلد الموجود فدعا له إيه الآن. أما المرة الأولى كان يقول رب اجعل هذا يعني هذا الوادي وهذا المكان اجعله بلدا يعني قبله. قال وقوله من آمن بدل من من أهله أي وارزق المؤمنين من أهله خاصة. لما قال إبراهيم عليه السلام في دعائه قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منه. فمن آمن بدل من كلمة أهله يعني أرزق أهله أي أهله المؤمنين. ومن كفر عطف على من آمن. قيل قاس إبراهيم الرزق على الإيمان فعرف الفرق بينهما وأن الرزق قد يكون استدراجا وإلزاما للحج. يعني هي دعوة إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى أن يرزق المؤمنين من أهل هذا البيت أو من أهل هذا البلد أن يرزقهم الله تعالى. قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله تعالى قال ومن كفر يعني قال سأرزق من آمن وأرزق من كفر أيضا. يعني الله تعالى قال ومن كفر يعني سأرزق من آمن كما دعوت وطلبت يعني استجاب الله دعاءه. ثم زاده الله تعالى قال ومن كفر يعني ومن كفر فسأرزقه أيضا. فإبراهيم عليه السلام يعني قاس الرزق على الإمامة أنه ظن أنه من كان يعني إماما للمتقين وللمؤمنين وكل المؤمنين يعني هم أئمة للمتقين يعني يقتدى بهم يعني يقتدي بهم من بعدهم هم يقتدون بمن قبلهم ويقتدي بهم من بعدهم من أولادهم وغيره. فهو يعني إبراهيم عليه السلام يعني ظن أن الرزق إنما هو يكون لمن كان يعني مؤمنا. فبين الله تعالى له عرفه الله تعالى الفرق بينهما أن الرزق قد يكون استدراجا وإلزاما للحجة. قال وسيأتي الكلام على القواعد في تفسير سورة البقرة وأنها الأساس وظاهره أنه كان مؤسسا قبل إبراهيم. يعني ظاهر الآيات الكريمة أن البيت كان مؤسسا قبل إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا يعني روي أن الملائكة بنوا الكعبة لآدم عليه السلام وأن إبراهيم وجد القواعد فرفعها. هذا القول المشهور. لكن هناك قول آخر قال ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى مكان البيت كما سيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. القول الثاني الذي يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة ولم تكن موجودة قبله فقالوا هنا رفع القواعد يعني نقلها من مكانه من مكان آخر وصار يأتي بهذه الأحجار ويضعها في هذا المكان فهو الذي وضع هذه القواعد في مكانه. وقوله تعالى ربنا تقبل منا أي يقولان ربنا تقبل منا قد أظهره ابن مسعود في قراءته. يعني يقولان هذا فعل يعني مضمر هنا أو مقدر وهو موجود في قراءة ابن مسعود رضي الله. قال وأرنا مناسكنا يعني وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يقول في قراءة ابن مسعود وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل وأرنا مناسكنا. قال عبد بن حميد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز قال لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعا قال وأحسبه وبين الصفا والمروة ثم أتى به عرفة فقال أعرفت؟ قال نعم. قال فمن ثم سميت عرفات. ثم أتى به جمعا هي المزدلفة فقال ها هنا يجمع الناس الصلاة. ثم أتى به منا فعرض لهما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بها وكبر مع كل حصى. فإذا إيه لما دعا إبراهيم عليه السلام قال وأرنا مناسكنا فبعث الله تعالى إليه جبريل عليه السلام فأراه المناسك وعرفه له. هنا يلاحظ إيه أنه أراه الطواف بالبيت السبعة قال وأحسبه وبين الصفا والمروة. فمعناها أن يعني على هذه الرواية يكون السعي بين الصفا والمروة مما أراه جبريل لإبراهيم عليه السلام. فيكون سعي هاجر يعني بعد ذلك يعني أو فيكون الأصل في السعي يعني أن جبريل عليه السلام أرى ذلك إبراهيم عليه السلام وهاجر سعت بين الصفا والمروة أيضا في البحث عن الماء يعني لابنها. وبعدين سبب تسمية عرفة أنها سميت بذلك لأنه جبريل عليه السلام لما أراه عرفة قال له أعرفت؟ قال نعم فسميت عرفة. وفي بعض الآثار يعني فيها أن سبب تسمية عرفات أن آدم وحواء تعرف هناك لما أهبطهم الله إلى الأرض يعني في بعض الآثار وكذا أن آدم أهبط سرنديب أظن سرنديب اللي هي زي اللي هي سريلانكا حاليا وعرفات وحواء هبطت في جدة وأنهم التقيا في عرفات أو كده الله تعالى أعلم. طيب قوله تعالى وتب علينا قيل طلب الثبات على الإيمان لأنهما معصومان. هنا يعني إشكال في تفسير الآية الكريمة وتب علينا إبراهيم وإسماعيل نبيان كريمان فيقولان وتب علينا فكيف يطلبان التوبة وهما معصومان من الذنوب. والجواب يعني أن يعني الصواب كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل أنه مذهب السلف يعني أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من كبائر الذنوب وليسوا معصومين من صغائرها. يعني الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب. فقال إن هذا مذهب السلف أنهم ليسوا معصومين من الصغائر ولكن يعني يتوبون منها ويستغفرون إذا وقع منهم شيء من ذلك يعني يتوبون ويستغفرون يعني لا يداومون عليها وإنما يعني قد يقع من الأنبياء الصغيرة ثم يتوبون إلى الله تعالى منها. شيخ الإسلام متين قال يعني هذا مذهب السلف واستدل عليه بأدلة. فبناء على هذا لا يكون هناك إشكال يعني في قولهم إيه وتوب علينا على أساس أن الأنبياء يعني يجوز أن يقع من أحدهم صغيرة فهم يطلبون التوبة من الله تعالى. وعلى القول يعني بقول أما من قال يعني هم معصومون من الذنوب ولا يمكن أن يقع منهم ذنب فإذا عندما يقولان وتوب علينا يعني وثبتنا على الايه على الايمان والتوبه يعني مثل قول المهتدي اهدنا الصراط المستقيم وقول يعني قول المهتدي عندما يقول المؤمن المهتدي الذي يقوم يصلي لله تعالى كونه يصلي معناه انه قد هداه الله يعني للاصل الايمان والصلاه فيقول اهدنا الصراط المستقيم فمما يعني أجيب به أيضا يعني فيها نفس الإشكال يعني بعض استشكال يقول كيف يعني المصلي يقول اهدنا وهو يعني ما قام يصلي إلا وقد اهتدى. ف فأحد الأجوبة أنه اهدنا يعني ثبتنا على هذه الهداية وأدمنا عليها. يعني في الإنسان إذا كان مهتديا ويطلب الهدى يعني يطلب الثبات على الهدى والاستمرار عليه. وهناك يعني جواب آخر أحسن من الأول، يعني أن الهداية ليس المقصود بها فقط الهداية لأصل الإيمان وأصل، وإنما يعني المؤمن بحاجة إلى هداية في كل لحظة وفي كل قول يقوله وفي كل عمل يعمله. يعني كل شيء ستعمله تحتاج إلى أن يهديك الله تعالى إلى أن تعمله كما أمر الله تعالى، تدرك كما نهى الله تعالى عنه، الشيء الذي أمر الله به أن تعمله، أن يهديك الله لتعمله بإخلاص واتباع وكذا إلى آخره. فالإنسان يعني يحتاج إلى الهداية في كل قول وفعل، يعني وليس فقط يعني الهداية لأصل الإيمان. فإذا يعني الحافظ ماشي هنا على كلام الأشاعرة، يعني الذين يقولون الأنبياء معصومون من الصغائر. فإذا وتب علينا يعني طلب الثبات على الإيمان، وقيل أراد أن يعرف الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة، أنه يقول هذا يعني تعريفا لأمته وأتباعه. وقيل المعنى وتب على من اتبعنا، يعني قول وتب علينا يعني على من اتبعنا. لكن يعني كما ذكرنا يعني الصواب أن الأنبياء يحتاجون أيضا إلى طلب التوبة ويسألون الله تعالى. قال حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها البخاري عن شيخه أبي عاصم بن نبيل بواسطة. يعني لاحظنا إيه، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم هذا إمام من الحفاظ الكبار اسمه أبو عاصم النبيل، وهو من شيوخ البخاري، لكن هنا روى عنه بواسطة يعني، فذكر الواسطة بينه وبين شيخه. قال لما بنيت الكعبة قال هذا من مرسل الصحابي، لأن جابرا رضي الله عنه لم يدرك هذه القصة، فيحتمل أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن حضرها من الصحابة. عندنا المرسل يعني إذا أطلق يكون المقصود به مرسل التابعي، والتابعي يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا. فهذا الغالب يعني إذا أطلق لفظ المرسل أن يراد به أن تابعيا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وسط. لكن مرات يأتي المرسل ويراد به مرسل الصحابي، وهو أن يروي صحابي صغير أو تأخر إسلامه، إما صحابي صغير السن أو صحابي تأخر إسلامه، فيروي شيئا حدث قبل إسلامه، يروي شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله قبل إسلامه إذا كان تأخر إسلامه، أو قبل ولادته أو قبل إدراكه إذا كان صغير السن. يعني مثلا الصحابة الذين هم مثلا من الأنصار ليسوا من أهل مكة ويروون شيئا حدث في أول البعثة في مكة مما لم يدركوه، أو مثلا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم سنة سبع، أسلم سنة سبع، فعندما يروي أبو هريرة رضي الله عنه أشياء حدثت في غزوة بدر أو غزوة أحد، أو هذا كان قبل إسلامه، أو غزوة الخندق، كل هذه كانت إيه قبل إسلامه، أو أشياء مما حدثت في مكة قبل الهجرة أو كذا، فهذا كله حدث قبل إسلامه، فيكون هذا مرسل صحابي، فهو يعني يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لكنه لم يدركه. وبعض الصحابة صغار السن يعني مثل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولد بعد الهجرة، كان أول مولود ولد بعد الهجرة، يعني أمه أسماء رضي الله عنها هاجرت به وهي حامل، فلما وصلت المدينة وضعته، مجرد يعني وصل المدينة، فولد بعد الهجرة، ومع ذلك يعني يروي إذا روى شيئا يعني مما حصل قبل الهجرة مثلا، أو شيء حصل في غزوة بدر، أو إما قبل ولادته أو في صغره قبل أن يدرك ذلك، فهذا يسمى مرسل الصحابي. فهنا جابر رضي الله عنه هذا الصحابي أنصاري ويروي هذه القصة، وهذه القصة حصلت إيه قبل البعثة كمان، مش قبل ليست فقط قبل الهجرة، قبل البعثة، ويرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في مرسل الصحابي يعني مراسيل الصحابة حجة وتقبل ويعمل بها، حتى لو الصحابي حكى شيئا نعلم أن هناك انقطاعا يعني بينه وبين هذه الحادثة التي يرويها، لم يكن موجودا فيها لصغر سنه وتأخر إسلامه، لكن مراسيل الصحابة حجة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول وثقات، ولأن الصحابية إذا حدث بهذا فإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني قص عليهم شيئا مما وقع له مما لم يدركوه، يعني من الجائز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لأصحابه الذين يعني تأخر إسلامهم أو الذين كانوا صغار السن، فيحكي لهم شيئا حدث إيه من قبل، فيكونون سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، أو حدثهم به صحابي آخر ممن هو أكبر منهم وأسبق منهم إسلاما، وبالتالي فالواسطة يعني لا تخرج عن كونها إما النبي عليه الصلاة والسلام وإما صحابي آخر ممن هو أسبق منهم إسلاما وأكبر منهم إيه سنا، وفي الحالتين لا يضر. فلهذا هنا جابر رضي الله عنه يحكي قصة حصلت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فجابر يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عباسه. قال وقد روى الطبراني وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه هل يقوم الرجل عريانا؟ فقال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش، كل بطن من بطون قريش، كل فرع من فروع القبيلة نقلوا الأحجار يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل مع العباس، وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها، أي على حمل الحجار، العاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، يعني هذا العظم اللي هو نهاية العضد، نهاية يعني هذا الساعد وهذا العضد، ونهاية العضد يجي الايه اللي هو المنكب، وبعد المنكب يأتي العاتق اللي هو بين الرقبة وبين المنكب، يعني هذا الموضع يسمى العاتق. فهنا ايه قال وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها، أي على حمل الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقلت رجلي فخررت وسقط ثوبي. يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثلهم، يعني فيضع الإزار الذي يستر نصفه الأسفل، فأراد أن يضعه على عاتقه حتى يقيه الحجارة ويتقوى بها على حمل الحجارة. فاعتقلت رجلي فخررت وسقط ثوبي. فقلت للعباس هلم ثوبي فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل. الشاهد هنا أنه يفيد إيه جواز التعري عند الاغتسال، يعني عند الاغتسال يعني عند الحاجة إلى ذلك يجوز. هناك يعني مسألة يتكلم فيها الفقهاء وهي هل يجوز للإنسان يعني أن يتعرى إذا لم يكن عنده أحد ممن يحرم عليه النظر إلى عورته، يعني لو كان إنسان خاليا في البيت وحده ليس عنده أحد هل يجوز أن يجلس عريانا هكذا؟ فكثير من الفقهاء قالوا لا يجوز ذلك إلا يعني عند الحاجة إليه، يعني إما عند وقت الاغتسال أو وقت معاشرة الزوجة أو تغيير الثياب أو يعني عند الحاجة إلى ذلك يعني. أما إذا لم يكن بالإنسان حاجة إلى ذلك، الإنسان مش محتاج إنه يتعرض يعني لا يغير ملابسه ولا وقت معاشرة زوجية ولا وقت اغتسال ولا وقت ليس هناك حاجة إلى التعري، فقالوا لا يجوز التعري، يعني الأصل هو وجوب ستر العورة إلا إذا احتاج إلى كشفها ولم يكن يعني عندهم من يحرم عليه النظر إليها أو كذا إلى آخره. الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينه. قال قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وفريق آخر من الفقهاء قال لهذا على سبيل الندب يعني والاستحباب، أنه يستحب الإنسان أن يستتر يعني إذا كان خاليا يعني إلى آخر. فالشاهد هنا يعني قال فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل. قال لكن ابن لهيعة ضعيف، وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبي الزبير ذكره أبو نعيم، فإن كان محفوظا وإلا فقد حضره من الصحابة العباس، فقد حضره من الصحابة العباس رضي الله عنه كما في حديث الباب فلعل جابرا حمله عنه. تلاحظون الرواية التي أوردها قبل قليل أن جابرا قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انهدمت الكعبة إلى آخره. فإذن هنا إيه جابر أوضح في هذه الرواية أنه سمع هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه أخبره أنه لما انهدمت الكعبة إلى آخره. لكن يقول هذا يعني في سنده نظر يعني، فإذا صحت هذه الرواية يبقى إذن جابر سمع القصة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تصح فيكون سمعها من العباس، إنه ما فيش احتمال إلا هذا موقف لم يحصل إلا يعني لم يره لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف إلا العباس، فإما جابر يكون سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعها من العباس. قال وروى الطبراني أيضا والبياقي في الدلائل وساق الإيه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ابن عباس يروي عن أبيه العباس قال لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة، فكنت أنا وابن أخي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا نأخذ أزورنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا أزورنا، فبينما هو أمامي إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء، قال فقلت لابن أخي ما شأنك؟ قال نهيت أن أمشي عريانا، قال فكتمته حتى أظهر الله نبوته. في رواية أخرى فكان أول شيء رأى من النبوة. وبعدين تكلم يعني قال وقد خبط في إسناده ومتنه، قال والنضر ضعيف اللي هو طريق النضر أبي عمر عن عكرمة الراوي عن عكرمة، قال ضعيف وقد خبط في إسناده ومتنه، فإنه جعل القصة في معالجة زمزم بأمر أبي طالب وهو غلام، يعني الراوي هذا خلط يعني بين قصة بناء الكعبة وقصة زمزم في عهد أبي طالب. ثم قال كذا روى ابن إسحاق في السيرة عن أبيه عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لمع غلمان هم أسناني، يعني في مثل سن، قد جعلنا أزورنا على أعناقنا لحجارة ننقلها، إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال اشدد عليك إزارك، قال فكأن هذه قصة أخرى، واغتر بذلك الأزرقي فحكى قولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان غلاما، ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري، ولحديث معمر شاهد من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبراني قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم اللي هو الحجارة يعني ليس فيها مدر وكانت قدر ما يقتحمها العناق العناق اللي هو الناقة الصغيرة يعني وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا ثياب الكعبة كسوة الكعبة وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة اللي هي جدة يعني ضبطها الفصيح جدة يعني انكسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجارا فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاها فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد أخذ الحية وألقاها نحو أجياد فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء 20 ذراعا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرها يعني من صغر النمرة يعني النمرة صغيرة فلما أراد أن يجعل طرفا منها على العاتق فانكشفت فنودي يا محمد خمر عورتك يعني استرها أو غطها فلم يرى عريانا بعد ذلك وكان بين ذلك وبين المبعث 5 سنين يبقى هو إيه بيرد هنا الكلام اللي ذكره الأزرقي رحمه الله له كتاب في تاريخ مكة فيقول يعني كأنه التبست عليه يعني قصة حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام مشابهة للقصة التي حدثت عند بناء الكعبة فظن أن بناء الكعبة كان للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان غلام لكن هنا يقول أنها كانت قبل البعثة 5 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة يبقى معناها كان عمره كان 35 سنة 35 سنة لا يقال له غلام قال معمر وأما الزهري فقال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة يعني طيبتها يعني تجمير اللي هو التبخير بالعود ونحوه أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت مع المجمر اللي هو المبخرة اللي تحط فيها البخور أو الطيب فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترق فتشاورت قريش في هدمها وهابوه خافوا أن يهدموها فيعاقبهم الله يعني فقال الوليد هو الوليد بن المغيرة إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح يعني كانوا مشركين هم كانوا يعبدون الله تعالى لكن يعبدون معه آلهة أخرى يعني مشركو قريش كانوا يقرون بوجود الله تعالى وأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات وأن الله تعالى هو رب هذا البيت فكانوا يعرفون أن الكعبة هي بيت الله فالوليد بن المغيرة قال لهم يعني أن الله تعالى لا يهلك من يريد الإصلاح يعني الله تعالى يعلم أننا نريد هدم الكعبة حتى نبنيها أحسن مما كانت البناء الحالي تأثر بالحريق صار واهيا ونريد أن نهدمها لنصلحها ونجدد بناءها وإنما يعني يهلك الله من هدمها يعني لا يريد تخريبها لكن نحن نريد إصلاحها فارتقى على ظاهر البيت ومعه العباس فقال اللهم لا نريد إلا الإصلاح ثم هدم فلما رأوه سالما تابعوه قلت كان خايف إنه يمد يده في هدم الكعبة فلما رأوا الوليد يعني سالما لم يصبه سوء فعاونوه في هدمها ثم قال يعني قال مجاهد كان ذلك قبل المبعث ب15 سنة. في رواية سابقة كان إيه قبل البعث ب5 سنين، وهذه رواية قبل البعث ب15 سنة. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة فيه. وبعدين ذكر أسانيد ذلك يعني، وقال وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه والأول أشهر، وبه جزم ابن إسحاق. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء، يعني ممكن قصة الحريق هذه كانت قبل البعثة ب15 سنة، وقصة البناء قبل البعثة ب5 سنين. كان الحريق يعني لم يتلف الكعبة تماما، وإنما يعني أضعف البناء شيئا، وبعد الحريق يعني ب10 سنوات حصل البناء. وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائها، وكان رضما فوق القامة، يعني فوق القامة يعني أعلى من قامة الرجل، يعني أعلى من طول الرجل. فأرادت قريش رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، فذكر القصة مطولا في بنائهم الكعبة وفي اختلافهم في من يضع الحجر الأسود، حتى رضوا بأول داخل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحكموه في ذلك فوضعه بيده عليه الصلاة والسلام. القصة المعروفة في السيرة لما اختلفوا من يضع الحجر الأسود حتى كادوا يقتتلون، فاتفقوا أن يحكموا أول داخل، فكان أول من دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار عليهم أن يحضروا ثوبا ووضع الحجر عليه، ويمسك كل بطن من بطون قريش مندوب عنه يمسك بطرف من أطراف الثوب ويحملوه جميعا، ثم وضعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة في مكانه. قال وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا. و قال ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن أبي الطفيل أن اسم النجار المذكور باقوم، اللي هو النجار الرومي اللي هو صاحب السفينة التي انكسرت عند جدة وأخذوا أخشابها واستعملوها في بناء الكعبة. فاسم النجار الرومي الذي بنى الكعبة اسمه باقوم. وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله. قال وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل عدن، فانكسرت سفينته بالشعيبة، فقال لقريش، الشعيبة موضع قريب من جدة، فقال لقريش إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب، ففعل. فقال العين اللي هي القافلة التجارية، يعني تخرجون تجارتكم مع تجارتي إلى الشام وأعطيكم خشب السفينة، ففعل. وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول اسم الذي بنى الكعبة لقريش باقوم وكان روميا. وقال الأزرقي كان طولها 27 ذراعا، فاقتصرت قريش منها على 18، ونقصوا من عرضها أذرعا أدخلوها في الحجر، كما شرحنا هذا، يعني أن قريش قصرت بهم النفقة وبنوا الارتفاع فقط 18 ذراعا، والعرض أخروا منه نحو 6 أذرع أخرجوها من الكعبة وجعلوها داخل. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم عليه.